السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فمن الأسئلة سؤال: هل كلام الخطيبة في نهار رمضان يفسد الصيام أم لا؟ لا يفسد الكلام الصيام، إنما إذا خرج بسببه مني فحينئذ يفسد الصيام، أما مجرد الكلام فلا يفسد الصيام، والله أعلم. سير نسأل عن مشاهدة الأفلام الخاصة بالحسن والحسين والتي تجسد فيها شخصيات الصحابة رضي الله عنهم، وكذا أحيانا شخصيات الأنبياء. أقول بالله تعالى التوفيق: تمثيل أدوار الصحابة وأدوار الأنبياء حرام ولا يجوز، تصنيف هذه المسرحيات والأفلام، ويحرم النظر إليها كذلك. ذلك للآتي ذكره: أولا، إن كل كلمة تنسب إلى الصحابي ويقولها الصحابي، أو كل كلمة تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا كل فعل يفعل لا بد أن يرتكن إلى سند ثابت صحيح، وهؤلاء لا يتحرون الأسانيد الصحاح، بل ينشئون مقولات مزورة ملفقة وينسبونها إلى الأنبياء وإلى الصحابة رضوان الله عليهم، وهم لم يقولوها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك ينسبون إلى الرسل أفعالا والرسل لم يفعلونها، فهذا داخل أيضا في الكذب على رسل الله. ثم أيضا، إن هذا الذي يمثل شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شخصية صحابي تراه الآن يمثل هؤلاء، فتنقدح في ذهنك أن هذه الصورة هي صورة الرسل أو صورة الصحابة، وهذا ليس بصحيح. ثم إن هذا الماجن يخرج في فيلم آخر بنفس صورته فيقبل قبلة حارة أو يشرب خمرا، فهذه إساءة إلى رسل الله الكرام وإلى الصحابة الكرام. ثم في ثنايا هذه المسلسلات والمسرحيات بث معتقدات فاسدة ونيل من عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن مادتها مستقاة في كثير من الأحيان من الأسانيد المكذوبة ومن الإسرائيليات الباطلة كذلك. ثم إنها برمتها عمل دخيل على الإسلام، ثم أيضا ليس سمت هؤلاء بسمت الرسل ولا هديهم بهدي رسل الله الكرام. فيوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، فمهما انتقيت من شخص وضيء فلن يصل أبدا إلى حسن يوسف، فضلا عما تقدم ذكره، فأرى النظر إليها حرام وأرى تصنيفها حراما، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الفضيل، كل يوم وأنت إلى ربك أقرب. دلوقتي إحنا في مسألة بالنسبة لنا لذهبنا للتراويح، في أمر أنا براء قدامي خطأ، ولكن أنا ما أقدرش أسكت عنه، في نفس الوقت أنا لو اتكلمت لن يتقبل أمري. المنظمين للمساجد من الفتيات والفتيان يحدث اختلاط، اختلاط بمعنى ممكن يحصل تهريج وممكن يحصل كلام كتير وممكن يحصل خروج عن اللائق، بحيث ان انا بلاقيهم واقفين برا المسجد وهم من المنظمين للمسجد، فانا بدخل المسجد متضرره لان انا بشوف حاجه زي كده. وصلت رسالتك، فنهيب باخواننا المرتبين لامور المساجد والصلوات ان يتقوا الله ويجنبوا النساء الاختلاط، فيكون للنساء باب او مكان منفصل بعيدا عن الرجال، ولعلهم يستمعون. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. نعم وفيك لي سؤالان. سل الأول، ماتت وتركت زوج وبنت وأم وأب، هل يرث الأب الباقي أم يأخذ السدس؟ أعد، ماتت وتركت زوج وبنت وأم وأب، هل الأب يرث السدس أم يرث الباقي؟ والسؤال الثاني بخصوص استخدام السواك في نهار رمضان، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، وجزاك الله مثلا. ماتت وتركت زوجة زوجا وبنتا، الزوج له الربع، له ربع التركة، البنت لها نصف التركة، الأب له السدس والأم لها السدس، تكون المسألة حينئذ قد عالت، دخلت في باب العول، والله أعلم. أما السواك في نهار رمضان فلا بأس باستعماله للعمومات الواردة عن رسول الله في ذلك، والتي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا عام يشمل الصائم وغير الصائم والله أعلم، فعليه لا بأس باستعمال السواك بكل أصنافه، سواك الرطب واليابس، السواك ذي النكهة وغير ذي النكهة، كل ذلك جائز والله أعلم. يقول فضل: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، وصلت طيبك وانت بخير. الله يسلمك. حضرتك زوجتي خلع درسها من الأمس وبيجيب دم حضرتك لغد الوقت، اتصلت بالدكتور قال لي اديها حقنتين، حقنه تاخدها عضل وحقنه الثانيه احطها على بطنيه على الدرس، هل ده يفطر حضرتك ولا ايه؟ جزاك الله خير. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد، هذا من المسائل المختلف فيها، وان تناولت الحقن وهي صائمه فينصح ان تتم صيامها وان تعيد يوما مكانه على سبيل الاحتياط والله أعلم. تتناول الحقن وتتم صيامها وتعيد يوما مكان ذلك اليوم على سبيل الاحتياط، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي. والدي كان بعت لي زيارة أنا وزوجي عشان نروح نعمل عمرة، فوالد زوجي تعب جدا فزوجي مش هيقدر يسافر، فهل يجوز ان جوزي يوصلني لحد المطار وبابا يستقبلني هناك في جدة في المطار؟ بهذا التوصيف اراه جائزا، لان الفترة قصيرة والرفقة الامنة موجودة وهنالك من يستقبلك في المطار، فارى ذلك جائزا بهذا التوصيف المذكور، وبالله تعالى التوفيق والله اعلم. يقول: صاحب العمل يفتح مواقع غير أخلاقية، وأنا عندما علمت كرهت التعامل معه وهو لا يعلم، ماذا أفعل؟ عليك أن تنصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه. وقال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإن كنت تستحي من مواجهته فعرض بالكلام تعريضا، عرض بالكلام وانتقل أساليب الطيبة مستعينا بأهل العقل والفهم في إداء النصائح والله أعلم. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لدي ثلاثة أسئلة يا شيخ. السؤال الأول: هل المستمع للقرآن بتدبر في نهار رمضان له نفس أجر القارئ؟ والسؤال الثاني: هل ترك العمل خوفا من الرياء يعتبر شرك؟ والسؤال الثالث: إنه لدي عدة أيام من رمضانات متفرقة يعني، وصراحة لم أصمها تقصيرا مني وتفريطا مني، فالحمد لله تبت، ولكن يعني حاولت ان اصوم لكن رمضان يعني دخل علي فصمت منها زي 9 ايام. انا حفرت كل الايام دي كانت زي 45 يوم، فبدأت اصوم 9 ايام. هل ال9 ايام دي انا اعتبرها لرمضان اللي قبل الفات دي فبالتالي ما معاها كفارة؟ ولا ممكن انا اغير النية بتاعتي؟ انا صراحة لما صمت نويت بس انه خلاص 45 يوم دي 9 ايام. لا لا عفوا لكن ما حددت. لا عفوا عفوا اعيد السؤال الاخير. طيب انا عندي عدة ايام من رمضانات اخرى متفرقة ولم اصمها تقصيرا مني. حصرت كل الايام دي كانت زي 45 يوم. فبدأت صمت منهم 9 ايام. وما حددت النية بتاعتي انه 9 ايام دي هي لرمضان الفائت ده. فبالتالي ما طلعت معاهم كفارة. فهل أنا ممكن كده النية دي تكون واضحة ولا ممكن أعتبر لأنه 9 أيام دي لرمضانات قديمة وأرجع تاني أصوم باقي الأيام فضلت من 45 يوم؟ يعني أنت كنت ناوية 9 أيام من الفريضة لكن غير محددة أو ما قيدت أنها فريضة أو نافلة؟ لا هي فريضة لأنه كلهم أيام مفروض أنا أقضيهم. هم 45 يوم لعدة رمضانات يعني. أنا ماشي ما كنت بصوم صراحة ما كنت بقدم. خلاص علم علم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد الأخت تسأل هل المستمع إلى القرآن يتلى المستمع بتدبر له أجر القارئ؟ ليس له أجر القارئ، القارئ أجره أعظم. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، والمستمع لا يرتل. نعم المستمع مثاب لكن ليس ثوابه كثواب القارئ بارك الله فيك. أما ترك العمل خوفا من الرياء هل يعد شركا؟ لا يعد شركا، والنبي قتل المنافقين معللا ذلك بقوله لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أما التي عليها 45 يوما من رمضانات سابقة صامت 9 أيام من الفريضة مما عليها لكن لم تحدد هل هي من رمضان القريب الذي قبل الماضي أم من رمضانات التي قبله، فأقول ما دامت نوتها فريضة فهي من الجميع فتحتسب 9 أيام من 45 يوما وعليها صيام 36 يوما. أما الرأي القائل بأن من أخر الصيام الذي عليه حتى دخل عليه رمضان آخر أن عليه إطعام مع الصيام فلا أعلم له مستندا، لا أعلم مستندا لقول القائل إن من أخر رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخر ملزم بالإطعام مع الصيام، فعلى إثر ذلك أقول وبالله تعالى التوفيق إن الله قال فعدة من أيام أخر من غير إلزام بإطعام مع الإعادة والله أعلم. فإجمالي الجواب على سؤالك 9 أيام صمتيها بنية الفرض من 45 يوما عليك يبقى عليك 36 يوما تصوميها حيث تيسر لك مستغفرة الله والله أعلم. السلام عليكم. نعم أنا بنزل أروح البحر عندنا من الظهر لحد قبل أذان المغرب بنص ساعة نقعد في المية كده بنبلع مية. هل هي كده فاضلين ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فيسأل السائل عن كونه يذهب إلى البحر إلى النهر ويبتلع الماء قبل المغرب بنصف ساعة، إذا ابتلعت الماء عن عمد فقد أفطرت يقينا، إذا ابتلعت الماء عن عمد فقد أفطرت يقينا، لكن مجرد تبرد الصائم بالماء لا بأس به. أعني إذا ألقيت نفسك في بانيو أو تحت الدش ونحو ذلك بقصد التبرد ما لم يصل الماء إلى جوفك فصومك صحيح. وقد كان لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مخضب تتبرد فيه، والمخضب الحجر الكبير المنقور من المنتصف. قال كذلك كان لأنس بن مالك رضي الله عنه مخضب وهو شبيه بالبانيو يتبرد فيه أي يملأه ماء ويتبرد فيه وهو صائم، لكن كونك تقول إنكم تبتلعون الماء فابتلاع الماء المتعمد بلا شك يفطر الصائمة، فإذا علمت أن عاد لك أنك تبتلع الماء فلا تذهب سدا للذريعة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول أنا بشاهد القناة الإسلامية، عندي التلفزيون بشاهد القناة الإسلامية بس، أنا بشاهد القناة الإسلامية بس مع غض البصر. ماشي، وده السؤال الأول، يعني ده يجوز ولا لأ، ولا يعني أغطي الشاشة خالص ولا إيه؟ السؤال الثاني، أنا زوجي قال لي تبقي طالق لو اتفرجت على التلفزيون، هي قناة الإسلامية بس اللي عندي. فبعدين انا اتفرجت ويعني نسيت واتفرجت، وبعدين هو قال لي انا كان في بالي انك تبصي على وجه الشيخ او الاخ اللي هو ايه اللي في التلفزيون، فدوت كده الطلقه وقعت ولا لا؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما نظر النساء الى الرجال الاجانب في الشاشات، قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقال أيضا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فإذا كانت المرأة ستفتن بذلك فيحرم عليها النظر إذا كانت ستفتن بذلك، أما إذا لم تكن ثم فتنة فالأمر جائز، لأن عائشة رضي الله عنها وضعت خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت من شق الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، حتى قال لها النبي قبل ذلك يا حميراء تشتهين تنظرين؟ قالت حتى كنت أنا التي مللت. هذا محله إذا كانت الفتنة مأمونة، أما إذا كانت غير مأمونة ويبدو أنك شابة فمن الممكن أن تضعي على الجهاز حاجزا خفيفا حتى لا تفتني والله أعلم. أما قول زوجك لك تكون طالق لو نظرت إلى كذا يكفر كفارة يمين ولا طلاق عليه، فاليمين بالطلاق واليمين المعلق، أختار القول القائل أن فاعله يكفر كفارة يمين والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا عايز أسأل عن الزكاة. زكاة المال. حضرتك زوجي داخل مع شركة عقارات بنينها بس عدى على فلوس الشغل دي سنة، بس هو لسه ما خدش أرباح، يعني هي داخلة في فلوس العقارات دي بقالها سنة بس لسه ما خدش أرباح، لسه شغالة ولسه العمارات ما اتبنتش عشان يبيعوها، فهل عليه زكاة مال؟ عليه زكاة مال، يقدر ماله ويقدر العقار وعليه زكاة مال. إذا لم يكن معه سيولة الآن فهي في الذمة تحسب إلى أن يبيع، لأن عروض تجارة حينئذ هي عروض تجارة، فعليه زكاة مال يحسبها وتكون في ذمته. بارك الله فيك. السلام عليكم. هل تصوم وتصلي من أجهضت في 78 يوما؟ إذا انقطع دمها تصوم وتصلي، أما ما دام الدم ينزف تمتنع عن الصلاة والصيام والجماع والله أعلم. السلام عليكم. بعد إذن حضرتك، فطرت رمضانين بسبب الرضاعة، فقالوا في ناس قال تصومي تاني، وإحنا طلعنا عليهم إطعام مسكين على الشهرين، فلازم أصوم تاني ولا خلاص كده؟ الأحوط لك في دينك. إيه؟ الأحوط لك في دينك والأسلم لك في دينك أن تعيديها مرة ثانية، أعيدي الصيام، هذا الأحوط لك في دينك والأسلم لك في دينك، بل أراه ملزما الآن والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك انا كنت شاري قطعة ارض من اكثر من سنة بالتقسيط، فعايز اعرف ايه عليها الزكاة ولا عليها صرف كتير لسه؟ اشتريتها بغرض ماذا؟ اشتريتها بغرض التجارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاذا اشتريت الارض بالتقسيط بغرض التجارة فعند حلول الحول على مالك، يعني عند وقت إخراجك الزكاة بعد سنة من اجتماع النصاب معك، انظر المال الذي دفعته أخرج عليه زكاة، أما الأقساط التي ستدفع فبالطبع ليست عليها زكاة. بمعنى أنه يمكنك الآن أن تقيم سعر الأرض الآن وتقسم منها الديون التي عليك، أي تقسم من سعر الأرض الأقساط التي عليك وتزكي على المتبقي. أكرر، ثمن الأرض الآن، هي ملكك، طلعت مثلا بمليون، عليك أقساط 400,000، تقسم من المليون 400,000 وتزكي على 600,000، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أبو محمود من المنصورة. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة. أنا موظفة، وجوزي مثلا بيعرض في إن أنا أساعد أهلي من مرتب، وهو حاله ميسور. قلت كده من وراه بسؤال. ألو. أيوة نعم نعم. سمعت حضرتك. سمعت الحمد لله. السؤال الثاني، إن إحنا لنا بيت معمول على نص سدان تقريبا، يعني بقيت الأرض فاضية بس مش مزروعة، هل دي عليها زكاة؟ هي محطوطة كده للعيال بحيث ان هم يبقوا يبنوا عليها بعد كده. ماشي؟ ماشي. السؤال الثالث من سيد بقى، خلاص شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالموظفة راتبها لها، فإذا أعطت أمها أو أقربائها أو أقربائها من هذا المال فلا إثم عليها، علم الزوج أم لم يعلم هذا. والمنزل الموصوف بأنه مبني على نصف فدان أرض، مبني على جزء وحوله أرض مساحتها نصف فدان، ليست عليه زكاة ولا على تلك الأرض، ليست عروضا للتجارة بارك الله فيك، فليست عليها زكاة. وبالله التوفيق. هذا إلى فصل قصير ونعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر كوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمواصلة للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، أقول بالله تعالى التوفيق. سئلة تسأل، تقول إنها متزوجة من رجل غير ملتزم دينيا وأخلاقيا، ماذا أفعل؟ إذا كان بأخلاقه سيئة يؤثر عليك سلبا وعلى دينك فافترقي منه، وهي تفرقا يغني الله كلا من سعته. يقول تقبيل الزوج لزوجته بشهوة مع امتزاج اللعاب في نهار رمضان، هل يبطل الصيام؟ إذا فعلت ذلك فابذق، أما عن الصيام فيصح والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة يا شيخ، معلش عندي سؤالين حضرتك. تفضلي. وإحنا بنصلي التراويح في المسجد، في يعني أخوات اللي هم منظمات المسجد بيقعدوا يقولوا اللي معاها أولاد تطلع برا المسجد، فهل ده يجوز يعني إن اللي معاها أولاد ما تصليش في المسجد؟ ومع ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان فيه يعني بيقول ان هو بيتخفف في الصلاه لما بيسمع بكاء الصغير، ولو ما خدناش الولاد يعني في المسجد هناخدهم فين؟ فده جائز يعني. والسؤال الثاني، معلش، انا بشوف في القنوات الاسلاميه في الشريط اللي تحت اللي يعني في ناس بتبعت للمراقبين ازيكم سلام عليكم وحشتونا، وهو يرد عليها مثلا امي الحبيبه اين كنت وكده، فهل ده جائز يعني ولا ايه؟ يعني شكرا. ونسالك الدعاء يا شيخ. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما اصطحاب صبياني إلى المسجد فجائز، قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه. وأيضا فإن الحسن والحسين أقبلا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليهما ثوبان أحمران يتعثران، فنزل من على المنبر واحتضنهما قائلا: صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذا وثم أدلة كثيرة في هذا الصدد كحديث ابن عباس رضي الله عنهما إذ أقبل والأتان ترتع بين يدي الصف وكان غلاما قد ناهز الاحتلام. فوجود الصبية في المسجد أمر جائز والأطفال أمر جائز، لكن أيضا ولأنه معلوم لدى الجميع أننا في أي مسألة فقهية يلزمنا أن نجمع النصوص الواردة فيها برمتها. نعم يجوز ذهاب الأطفال للمسجد، ولكن ما العمل إذا كان الأطفال يجرون ويلعبون ويضرب بعضهم بعضا في المسجد وربنا يقول والذين هم في صلاتهم خاشعون؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويقول وقوموا لله قانتين، فيأمر بالسكوت. إذا كان الخشوع سينتفي والأولاد من عادتهم اللعب وإحداث الفوضى، فهذا يختلف عن طفل صغير أمه ترضعه أو طفل صغير متأدب بأداب الصلاة. إذا كان من شأن الطفل العبث فلا يتصور أن الأخت السائلة ترضى بالعبث والناس يصلون، ذلكم العبث المذهب للخشوع، فالأمر فيه توسط. بارك الله فيك. الأصل السماح، إذا خشي عبث منع العبث حفاظا على الصلاة وخشوعها لقوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما المراسلات التي تتأتى والرسائل التي تتأتى من فتيات إلى بعض القنوات الفضائية مالك أو بنحو هذا الكلام، إذا كانت تحمل كلاما قبيحا لا يرضي لا تمنع، إذا كانت هادفة لفعل خير وما اطلعت عليها حتى أتكلم، لكن الأولى أن أي شيء يدفع إلى الفساد والشر يمنع. ولقد قال عليه السلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والله أعلم. تقول إن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كل سنة حضرتك طيبة يا شيخ. وأنت طيبة. شيخ معلش عندي كم سؤال معلش. هل الفنوس بدعة ولا لأ؟ فنوس؟ الفنوس هل هو بدعة ولا لأ؟ الفنوس يعني بتاع رمضان؟ أه. اسمه فنوس. الفنوس لا بأس به. لعبة أطفال في رمضان فرحة بالشهر. طيب بالنسبة أنا جيت قبل كده كنت حاسة يمين إن مثلا الحاجة دي مش هتتعمل، وجيت دلوقتي أنا عايزة أعملها ومضطرة إن أنا أعملها. كفري عن يمينك. أكفر عن يمين إيه؟ أطعمي 10 مساكين. طيب ماشي دي حاجة. طيب بالنسبة للموضوع الوسواس، هل تأكيدا يعني الرسول ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبنا مهما كانت الوساوس دي طالما ما بتقدرش طالما ما نعملوش بيها ولا بنتكلموا بيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. سائلة تسأل إنها مخطوبة لشاب عمله يمنعها من ارتداء النقاب، وأنا أحب النقاب، لا أعلم عملا يمنع زوجة الشخص العامل من لبس النقاب، لكن على كل إن قدر فأنت محاسبة على نقابك، ارتدي النقاب ويدبر نفسه، وتوفير المعاش مسؤولية الزوج، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف أخبارك يا شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الله يحفظكم يا شيخنا. وإياكم الله يحفظكم. ما ثلاثة أحاديث يا شيخنا تفضل السواك؟ تفضل. لأن أصلي ركعتين بالسواك أفضل من أن أصلي 70 ركعة. لا يصح. لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أن ينزل فيه قرآن. لا يصح. جزاكم الله عن الجنة شيخنا. دعواتك شيخنا الله يحفظكم. شيخ خالد عليكم السلام وأنت كذلك، بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عندي سؤالين. تفضل. المصلحة اللي أنا شغال فيها بتطلعني بعد المغرب بعد الفطار مباشرة في الشغل وما بلحقش صلاة العشاء في جماعة، لذلك ما أنا بصليه هو القيام لوحدي. ثانيا في أثناء العمل بقرأ القرآن على قد ما بقدر يعني في الليل، بيحسب لي من قيام الليل والتهجد. أنت الآن مضطر وتصلي صلاة الليل في صلي صلاة الليل. ما بصليش العشاء والقيام في الجماعة. أما العشاء لضرورة العمل. أنت مأجور إن شاء الله ومحسوب لك قيام الليل لأنك تقوم الليل، أنت تصلي في بيتك الليل. بارك الله فيك. قل إذا كان هناك شخص يشعر بأذى نفسي من الأنف فالشعور بالأذى فيه شيء ليس فيه شيء، لكن عليه أن يوطن نفسه للرضا بقضاء الله وقدره، والله أعلم. يقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا جدي توفي من سنتين وهو عنده 4 بنات وأربع ولاد وكده، فهم قسموا، هو عنده بيت 5 أدوار وكده، هم قسموا إن هو كل ولد أخذ دور وجدتي أخذت الدور الأولاني وكده، بس هم دلوقتي حق عماتي وكده محدش إدالهم حقهم، منهم من حد النعمام يعني، في ناس منهم غير معترفة بحقهم وكده وفي ناس معترفة بس هي. إيه السؤال يا أختي؟ فالسؤال هل والدي ينفع أنه هو يدفع من فلوس الزكاة الخاصة به عشان يقضي الفلوس دهيت عنهم؟ لا لا يجوز. لا يجوز. شوفني. يقول عندما أسبح أكثر من التثاؤب وعيني تخرج منها الدموع، ذهبت لشيخ يعالجني من السحر فطلب اسمي واسم أمي، ماذا أفعل؟ هذا دجال من الدجاجلة. فعلامات المشعوذين طلب اسم الأم، هذه علامة من علامات المشعوذين والدجالين. نعم. أقول نعم. السلام عليكم. يقول طليقة زوجي لا تكف عن الإساءة والسب والقذف والمحاضر الكاذبة والدجل، ماذا أفعل؟ تعوذوا بالله من شرها وادفعوا شرها بما تستطيعون ما لم ترتكبوا مخربا. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. الله الله أكبر. تفضلي. تفضلي. سؤال، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب وعلى بدون حجابة؟ نعم. نعم، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب أو بدون سجادة، إذ الله قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وعائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى، أسألك الدعاء يا شيخ لي ولزوجتي والابن والوالدي. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم السلام. والله إنا أحبك الله يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببتمونا له. تفضل. بعد إذن حضرتك، والدي يا شيخ تعبان نايم في السرير، كنت عايز أسأل حضرتك إذا كان ينفع يصلي ولا لا، هو مش يعني ما أقدرش أقول إنه هو معي واعي 100% للكلام اللي هو بيقوله، يعني في الصلاة والدتي بتلقنه الصلاة. إذا كان يستطيع الصلاة صلى، إذا لم يستطع الصلاة لذهاب العقل لا شيء عليه، إذا لم يستطع الصلاة بدنيا صلى على الحال التي تتيسر له، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. ربنا يبارك في حضرتك. تلفيق استفسار بس من صديق ليا، صديقي ده المفروض ان هو عليه اقساط بيدفعها، يعني هو شاري حاجات وبيدفع اقساط شهريه، وفي نفس الوقت داخل جمعيه، الجمعيه دي طبعا اقساطها بتتخصم منه كل شهر تلقائي من الراتب بتاعه، هل يجوز ان هو يدفع عمره؟ يجوز. يجوز إنه يطعم. يجوز إذا كان عنده ما يسدد به الدين إذا مات. جميل، عنده عنده الكفاية. يجوز. الشاكر ليك. ربنا يخليك. السلام عليكم. يقول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كل سنة طيب. وأنت بخير. سؤال لو حضرتك لو سمحت، ممكن الإمام يقرأ من المصحف صلاة الفريضة؟ الفريضة لم أجد لها مستندا، أما النافلة فهي الوارد لها المستند، بل والبعض يستدل بحديث حمل النبي الأمامة في الصلاة على ذلك، لكن لم أعهد أحدا من الصحابة. أما من المصحف في الفريضة في النافلة، نعم ذكوان كان أم عائشة رضي الله عنها من المصحف، أما الفريضة فلم أعهد ذلك. والنبي يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول صديقتي أعطتني بعض الكتب الشيعية، منها كتاب الكافي، لم أقرأ منه حرفا واحدا ولا أستطيع إحراقها، فهي أمانة، رد إلي أمانتها ولا تقرأ فيها. ممكن أعرف نوع الحجاب الذي يرضي الله ورسوله؟ يكون سابغا غير مجسم، ويكون بعيدا عن ثياب الشهرة، ويكون أيضا من ثياب النساء ليس من ثياب الرجال، ويكون ساترا للوجه للجسم كله، والله أعلم. السلام عليكم. قل كيف يصلي ويصوم أقرباؤنا في البلاد الاسكندنافية والشمس تغرب في العاشرة والنصف مساء والفجر في الثالثة صباحا؟ ما دامت الشمس تغرب وتشرق فعليهم التقيد بحركة الفجر وغروب الشمس، فيلزمهم الصيام كما يلزم غيرهم وإن طال النهار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك يا جمال. شيخ، بالنسبة للأوراق التي تجد فيها آيات القرآن والدعاء. نعم نعم. بالنسبة للأوراق التي تجد فيها آيات من القرآن والدعاء، هل تجوز أن تحرق؟ لا بأس. الأوراق التي فيها اسم الله كالجرائد لا بأس أن تحرق. و كان بعض الناس يمسح مثل هذا الترابيزة ورق جرائد في ذكر الله، فأقول مثل هذا لا يجوز. على الإخوة الذين يعملون في النظافات ونحو ذلك أن لا يستعملوا الجرائد في مسح مثل الترابيزات والشبابيك، أن فيها اسم الله، بل تحرقوا ولا يمتهن اسم الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. ربنا يبارك فيكم. وفيك بارك الله. لي سؤال بالنسبه لزكاة الارض بهدف التجاره. نعم. في رايين سمعتهم فيها يا شيخ مصطفى، اللي هو الثانوي بالتقييم او مع الفيا بالربح. لا لا لا، الاول هو الاسد، الثانوي بالتقييم. الثانوي بالتقييم على راس على راس السنه، على رأس السنة تحدد ثمنها بالتقريب وتخرج زكاتها. بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. أسأل الله أن يجعل رمضانك مباركا علي وعلى أهل الإسلام، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من تلاوة القرآن وذكر الله في هذا الشهر المبارك الكريم، وكف الألسن عن الحرام. أوصي نفسي وإخواني بكف الألسن عن اللغط واللغو والقيل والقال والاغتياب،